هي أنا نشأت نشأة دينية، يعني والدي كان بيقرأ القرآن، تعلمت القرآن مفيش شك، يعني ده حتى يجب على كل مغني إنه لازم يحفظ القرآن، إذا كان لازم يقرأ القرآن عشان يبقى قوي. أيوة طبعا، يعني دائما أنا ما اذكرش ان انا خرجت من بيتي من غير ما اقرا مثلا آية الكرسي. لا اذكر ان انا رحت حفلة اغني الا ما اقرا ايات لازم يعني. بتدعي ربنا وكده. لازم. يعني كبركة وهدى وقوة ليك يعني. طبعا. نسمع منك كده آية الكرسي. شو معنى يعني؟ ده الشغبة؟ لا. ولا عايز تتعلمها مني؟ كل الناس عارفاها. معلش عايزين يعني نسمع حضرتك بتتلو بتقولي القرآن غير مرتل يعني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. واتبعوا أحسن ما أنزل Oh, الله.